சொல்லப்படும். ஆனால் நாளா ஆனியாய் وعلى مكانه يوم الكتاب يوم الكتاب عمل الكتاب معناه اول العابدين اي ما كان معنا اول العابدين وعلى تفسير عمر ولم تفسير المالي عالمهما ومتاعي رجل عابد وعابد عابد معي وعابد وهو عابد يعني كلا عمر ومتاعي وعلى وقرا عبد الله وقال الرسول يا رب ويقال اول العابدين الجاهدين من عابد يعمل اول العابدين اول الجاهدين اول من يجهل ذلك من يجعل يعني الظلم وقيل على الله قال رحمه الله تعالى سنن المنصر باب افنقل معبد الوزير الصفان على السنه وهو مضربين ومشركين معناهم والله قال والله لو ان هذا القران رجع الى رجعه اوائل هذه الامه لعلموا بسبب علاجه ابتداء الله برحمته اقطعوا مع جهودهم له فاعلمنا اشدنا الرقشى ومضى مثل الاولين على يعتبرون يعني تفرد الاولين يعني بدءا معناه عدلا قال رحمه الله تعالى سوره محامي للدخان هذه السوره تعالى ونقل الى سوره النبي سريعا وقال مجاهي رهوا معناه طريقا يابسا ويقال رهوا ساكنا على عز على العالمين على من بين قهرين قهرين يعني معناه على من بين قهرين وهذا فحفظوه معجبون اجبعوه معناه وزوجناه بنور العيد امتحناه نورا بعيدا ما معناه نور العيد يحاول بالصرف ان يتحير بالنظر اليها ويقال ان ترجمون معناه مرفقا الرجل ورهوا ساكنا قال وعقد المؤذي اسود كمؤذي اسود يعني وقال خيرهم ترفع ملوك اليمن كل واحد منهم انما ترفع الى دار انه يرفع صاحبه اي من قبله والظل يسمى ترفعا ايضا بما دار انه يرفع الشمس اي ينتقل بجبالها قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ارتقب يوم تري السماء بلقاء مبين ارتقب ما لو ارتقب قيل قال حدثنا عبده عبد الله بن ثابت الجبل قيل لو ابدا لقب لان في اول اسمه عبد وفي اول كنيته عبد هو عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن وقيل لو ابدا على ان حمد ابو حمد الشطري محمد بن ميمون وتحدثنا عنه في مجالس قاضيه وهو يعني قاضي حاجب سني وعثنا عليه عبد الله قال قال بل هو بل الذين امرنا باجتماعهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعه بل هو الجماعه على النبي تبتليه في هذا الزمن قال ابو بكر وهو طبعا مات مات قال فلان وفلان من المطعم الصحابه قالوا أولا يقولوا ما نحن نريد أن ترشدنا إلى شخص إلى أشخاص معينين نتبعهم في الحياة قال محمد بن ميمون أبو حمد بن السكري يعني معناه ما وجد مثله في تلك الناحية لأن أكثرهم كانوا يعني متبرمين متبرمين في البدع فما أعجبوا عبد الله المبارك سماهم أمة وسماهم جماعة مفتحا وهذا عن العمش سليمان بن هران عن مسلم مسلم بن صغير وابن صالح صغير هذا كنيته الموضوع مقصود بكنيته واسمه ايضا المسرور قبل الاجمع ابو عائشه وهذا عن عبد الله والمسرور رضي الله عنه لان الطائفه ان السند اذا كان قويا عبد الله للصحابه هو ابن مسرور اما عنه اذا كان مدنيا فهو ابن عمر اذا كان مقيا فهو ابن الزبير واذا كان مصريا فهو ابن عباس إذا كان شاميا أو مصريا وعبد الله بن عبد العاص حيث ما وقف عبد الله به طيبات بن عمر وإن يجيه بمفردة بن الزبير أو جماعة بمفردة عمر وسبيعة والبصرة البحر وإن المصري وشيعان الماء وتلك المعامل هكذا يميز بالسر وهذا هو خمس آيات والقمر والقمر شفر القمر والمسجد ولذا عدد أمره وأمره ولا تبي ولا تبانية. وعلى رحمه الله تعالى رسالة المسلم فأهو يرشى الناس على أعداد مالي رسالة المسلمين وعلى رحمه الله يحيى يحيى من موسى المرفق المقدس أبو بكر الثقة وإنما كان الرفض لقب هذا لأنه يجري في لسانه أكل فسقا فلقبه بذلك. وعلى حسن أبو معاوية محمد بن خاتم الطريق هذا أحوال من روى عن الأعمشي وبريئه في حديث غيره وأبو بكر الثقة في التاسعة عن الأعمش بن مالك بن الآن عن موسى بن صغير عن مسروق بن الأيجة أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسروق رضي الله عنه إنما كان هذا لأن قريش هذا أربع خمسة وما حصل رواية خمسة وسبع وما حصل وذلك أن رجل من جنة كان يعيد الناس فتكلم لأن الإمام يأتي يقول سبحانه في ما قاله فجاء رجل فقال له يا عبد الله إن رجلا من جنة يعيد الناس يقول كذا وكذا وكذا فجلس وسكت وصدني عنه فجلس وقال يعني لماذا تتكلمون بما لا علم لكم به؟ هذا أكثر عني أنا بيعني رجل تكلم وأنني أعيش غير جعيد فروح عنه ولا تكلم ورضي الله عنه ما أكثرهم وتكلم ولا يقضي ذلك. هذه شرحة ثم قال هذه كل عام والقرون وهذا الرجل لم يتحدث بذلك بالمعروف ولذلك قال متى هذا الدخان؟ يقول انما كان هذا لان قريشا لما استوصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالسرير وزير الرسل ليس باسرين فحق اللهم سلم عليه بهذا لان هؤلاء الكفار لما شجروا وارتووا وحضروا وامرهم ابوا عن الاسلام اذا نبتليهم بالجوع حتى يعني يقضوا من الاسلام. قال فأصابه قحط وجهل حتى أقبلوا الإغواء فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبين فيأتي الدخان ثم هذا في السماء يقال إن هذا فيأتي الدخان من الجهل وأنزل الله عز وجل فتبيض ثم هذا في السماء بدخان مبين يغشى الناس على عذاب أليم. قال قال ربنا اشهد العذاب إنا مؤمنون وليعلم جاء أبو سفيان قال إن المدينة قال يا محمد أنت جئت بصفة الرحم وقد حدث أقرباؤك فادعوها أن تجرع قال قريش بن مضر أن تعلم مضر على كل حال لا شيء له فجاء أن صبرت أن تجرع قال آمنا آمنا كذلك وبعد أيام رجعوا إلى مهم عليهم وأنا مع قولي يعني تنتظر منهم وإلا الآن هذا ربنا نشر عن العذاب إلا مؤمن أنى له الذكرى وجاءه رسول مبين إلى عقل قال ماذا يخشى الناس على عذاب أنا ما رفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أن آتي وراء مسلمين حتى يا رسول الله استسقينا عليه مضر فإنا قد علمت قال لمضر إن كان إذا سقينا عليه عصية متولدة على دين لمضر إنك لجريء فاستسقى لكن أخيرا ومعاد المتكلمين أعتقدهم. هذا من تقل أن تتكلم الإمام أيها الكبير إلى التقل. وعلى جناب عيشة لما غرقوا لما غرقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليك شبكة بيوسف فأخذتوا شرف أثروا بأنفام والبيتة من الجيش حتى جعل أحدهم يرى ما بين وبين السماء كراهية الدخان من الجوع وأرضى فلم شقاق العذاب إنا مؤمنون فقيل لهم إن كشفنا عنكم عنهم عجز فجعل الظهور فكشف عنهم فعاشوا فانتقم الله منهم يوم بدر أحلفهم فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان من إلى قوم عز وجل إلا منتقمون أي كتبه. قال رحمه الله تعالى في شرح المسلم وقلنا تعالى ان الامور اذرا ولجاءهم رسول من الاذرا الابن والاذرا واحد على واحد فكتبت قيل ما حدثنا سليمان حرب الاذرا شيخ سليمان ابن حرب واهل ساكت هم قال حدثنا جلي بن عازم وابن زيد عن الحبشي عن اهل الكوحه عن مسلوك انه قال لقد قال عبد الله بن مسعود الله أعلم وما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء قريشا كذبوا واستقصوا عليه فقال اللهم أعني عليه سبك كبيوسف فأصابه سلف أصابه سلفا حصل أي حصل كل شيء حتى كانوا يقومون بيته وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء فجاء الله إلى الجهل والجوع ثم قرأ أخذ طبيبا يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم حتى بلغ إنا ماشيكم العذاب قليلا إنكم آلهتم هكذا أخبر الله سبحانه كما قال. وقال عبد الله أفيخشم عنه العذاب يوم القيامة مغشى وقال والمغشى تبدوها ما هي يوم بدر أي قتلهم في معركة بدر. قال أخبر رحمه الله تعالى أخبره تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معذب مجنون أو لا يعلمون وسأل المسلم على حدثنا بشر قال أنا شريف نسيب البصرة من العشرة وقال حدثنا أخبرنا محمد أبو جعفر كنت عن شعبة سأل سليمان عن عامش ومنصور بن معتدل كلاهما عن أبي الطهاء مسلم وابن الصبيح عن مسلوك عن دوبار وقال أبو الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال والمراء سالكم عليه من أجل وما علم المتكلمين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم أعني علي بشر كسب يوسف فأخذتهم السنة أن حصر كل شيء حتى أثروا الإقامة والجلود وقال أحدهم حتى أثروا الجلود والبينة وجعل يخرج من الأمر كعيان الدخان أنا من شدة الجوع فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قوما قد حلقوا فادعو الله أن يكشف عنهم فجعلهم ثم قال أعني تعود بعد هذا ترجعون إلى معكم عليه يعني يوسف ثم قال آخر طبيب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائد أيكشف عنه عذاب الآخرة أخشى فإن كان قبل مرة الدخان والبطشة والنزام وقال أحدهم القمر وقال الآخر أعوذ كل هذه آيات نظرت القمر. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ثم لم تشرد جسد القمر إنا منتقم قيل قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن عطش عن مسلم عن مسلوك بن أبي الله رضي الله عنه أنه قال قال سلف الأولين أهل النزام والروم والبطشة والقمر والدخان هذه كلها آيات ربط القوة. وعن رحمه الله تعالى سورة الجاهلية فمستوردين معناه على لغة على مجاهد استنزلكم نفسكم أنساكم معناه نبلوكم وقيل ما حدثنا حميدي عن الله بن الزبير على يقول صلي بن مقيم وعلى حدثنا سليمان وغيره وعلى حدثنا سليمان محمد المسلم سعيد بن مسيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يهديني ابن ادم يسب الدهر انا هديه للناس وانا الدهر اي انا الدهر وانا خالق الدهر وليس الدهر يسمى الأسرائيل كما تعالى المحب ويقول الدهر يسمى الأسرائيل فتقول يا دهر يا دهر وعلى أمره كله أمره أنا غرض منه وتبين عليه نفسه مزده بيدي الأمر بيدي الليل يقول ما لكاته بيدي الأمر واجب الليل والنهار أنا تبين أنا الدهر أي أنا مواجب الدهر لأن تبينه أمامه ونحن نقول أقوال الله أول إلا بجلد فإذا جاء دليل يقرب نقرب عن ظالمه أحسن كما قال بعض واجب الأسماء مرضين لكن لما ادعينا أو لما قرأنا آخر الحديث تبين لنا المراد بالله فإذا تم الدهر معناه تم وسبب بالدهر والله سبحانه وتعالى هذا هو معناه وهو من أول أمور إلى من الحد قال رحمه الله تعالى سورة الأحوال وقالوا يا يجيبون أقول على بعض أثر وهدرى وأثار لقية بن عز قال العباس إن أنا رسلي أليس بأول الرسل قال غيره أرأيتم هذه الآية بينما هي نوع يلهيكم إن صح ما تنجح لا يستحق أن أخرج ويعني غيره وليس وليس قول أرأيتم لرؤية العين للناس عندما رد إنما هو أتعلمون أبلغهم أن ما توعدون من دون الله يعني طلب أن ما تعبد تدعون من دون الله إن الأوثان والأرض والأنصار طلبوا شيئا ما بلغكم غير ما تعلمون هذا ما خلقوا شيئا أنهم يقولون وليس أنتم أغلب السماوات الأرض ليقولون الله يقولون غلبهن عن جبن عنه ولذلك على ظلم ظلم عندهم لأن الظلم لأن من يخلق ليس كمن لا يخلق والعبادة تسرب للخالق لا لمن لم يخلق قال رحمه الله أقول الله تعالى والذي قال لوالديه أفل لكما أن عيدانه أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آيس إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هذا سائر يقول هذا في لقاء عندنا مصطفى إسماعيل الجبري قال عندنا معوان وطهورا عبد الله بن شريك الواسط على جد شريك يعمر عن وحشية يعمر بها عن يوسف بن معها ما يسمع قال كان مروان على الحجاز كان مروان على الحكم على الحجاز أميرا استعمله معاوية فقصر فجعل يزور يزيد من معاوية أي رجع أو أرسل إليه معاوية لأن أريد أن يجعل خليفته أو ولي عهده ولده يزيد من معاوية فأراد مروان أن يصنع معروفا إلى معاوية وهو أن يحث على المدينة أن يغير ولده من بعده فهو أساسا فذكر الذي كان غيره لأنه مستعد لهذا. فإن ذلك قال فقبل فجعل يذكر يزيد بن معاوية لتجمع يها له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر هذا عبد الرحمن بن أبي المسلمين هذا شيخ عائشة رضي الله عنها شيئا قال أتيت بها هرمية أتيت بها قزرية هذه كل الناس فيصلح لك لأن إذا مات فقال الخضور أجفر بنت عائشة فلم يبدو الذي لما يو إن هذا الذي أنزل الله به والذي قال لوالد أمكما أتينا به آخذ أمانا حمله عليه يا رسول النزل. ومن الغريب كان يدرك هذا يكون سبب نزول الآيات عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه أعتد أن بعض الأيام كان عن النبي عائشة لقد قالت لها أنزل الله به هذا. قال فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب تسمع هذا ما أنزل الله إلى شيء من القرآن إلا أن الله أنزل عذري أما لما انتهى ما أنزل الله هذا كثير. قال قلنا في آيات الله سبحانه وتعالى أما لا رجل عليه. قال رحمه الله تعالى ومن سأل يصدم رفعه فلما رأوا عارض مصورا بيده قالوا هذا عارض مصورنا بل هو مستأجرني ريح فيها عذاب أليم فلا هم معاش أبدا أعلمهم الله بهذا. قال ابن عباس رضي الله عنه عارف الصحابة قيل قال حدثنا أحمد أحمد بن عيسى اليسري قال حدثنا هو بن طعم قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النصر سالم مولى سالم بن أبي أمية قال حدثه عن سليمان بن يسار عن أمه سبعة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا عن دلالات والحوادث أي ضحك مستجمعا بحيث يفتح معهم جميعا وأرى أن حوادث العرض هي نحو المعاتبة به سقف الحدث الأعلى وعلى ذلك أن من يضحك ضحكا واسعا يكون من الحوادث فلم يسمى سلوات على إذا تبسم ولذلك لا يرى عن تعبير من الحوادث وإنما تبسم إنما كان يتبسم أي ما كان ما نزلت هذه الآية يقول ذلك برواية المبارك. قالت وهذا الغريب هذا الحديث منتح وذا الغريب هذا المراقب رقب له رقب جديد هذا من أجهال الناس في كتب الحديث كيف يجعل حديثا واحدا قبل أن يأتي الكلام للحديث وعائشة ذلك أبدا وهو حديث واحد رقم أول رقم ثاني ولهذا استثناء إلى أخي يقول عاجز حديث البخاري كذا وكذا ولذلك رحمه الله يقول الترجيم هذا ترجيم مسلم وترجيم مسلم الستة عموما لعبد المعاذ القرآن في الباقي هذا ليس له رصيد هذا وإنما كما يقال شر لا بد منه لما تناكره الناس والبرامج العليا كلها غشتان فالآن اضطررنا أن نلتمس عليه وإن كان غلطا وإن هو غلط صريح أو يجعل حديثا واحدا بأربعة أربعة قرنين ثلاثة وأحيانا يجمع حديثين برمج واحد فهذا هو غلط لأنه ليس محدثا ولا يعرف حديث ما هو إنما هو فن يعني إن من يريد التقديم وإلى ذلك فجعل لغير مبين وهذا هو إضاعة الأمانة الريفية رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يرقب صحيح البخاري يعني يزيد على فتح الباري وذلك أن الفتح يعني وإن لم يرقب ترقيبا إلا أنه نصر على الأحاديث كل ما أنت كتاب يعني عائلة في كتاب يقول اشتغل كتاب كذا على أحاديث مرفوعة رفع جسدا ومن المرفوعة رفع جسدا ومن المرفوع كذا ومن أثار التابعين كذا كلها يعطيها جملة وبناء عليه يمكن أن يقوم واحد بتركيب صحيح البخاري تأخر صحيحا فدية واحد اعتمادا على ذلك فإنه يعني يجب ماذا قالت عائشة هذا حديث مؤمن لما أخبره يقول تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا إنما يتبسم قالت قال وقال إذا رأى غيما أو ريحا عرف بوجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا غيما فريحوا رجاء أن يكون به المطر وأنه أراد إذا رأيته عرف بوجهك كراهية فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون في عذاب كلم قوم بالريح ومن رأى قوم العذاب فقال هذا عرض مطرنا فقال الله فهو قال الملك فهو عارض لي عذاب عليه فحلفوا بذلك فلذلك هذا شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول من الله يكون على قدر المعرفة فكل من آل معرفته أرضى وأعلى فعبده أشد، وكل من قال حبه أن أتعود يقول حبه يعني العلم الثاني عن القليل يقول حبه قليل وعلى أسباب الشواطر لما قال أعرف الناس وأعلم الناس لربه وبشدة بأسه وعذابه عاف أن يقول كما جاء حتى ينزل المنظر يتغير وجهه إذا نزل حمد الله سبحانه وتعالى ونال عنه ما يلقاه من الكرم. وعندما ينتقد المسلم أن يكون قائما وجيلا الرد وعلى رحمه الله تعالى سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال أتامها حتى لا يلقى إلا مسلم عن عرفها بينها وقال مجاهد قال الذين امنوا وليهم عزم الامر معناه جد الامر فلا تهم لا تدعوه. وقال ابو عباس ابغاره احسنه هذه معناه متبين. وقال رحمه الله تعالى شرعي التفكير عزمنا قال فامره تعالى وتفكر ارحمه وشرعي التفكير عزمنا قال يقولون على اشتراك القواعد يقابل مهم الامام الامام العاشر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني قال حدثني معاويه بن عن المدرب هذا وابو مدرب اسمه هو عبد الرحمن بن يسار مدرب ابو مدرب الامور عن سعيد بن يسار لعيد بن يسار قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ورفع الله الخلق ولما بلغ دين قال الرحيم وعمى الرحيم اخذ حق الرحمن شيخ حقه وهو اودع عبد الانسان ووسط الانسان لما اتى وقال له ماذا الشيء؟ قال هذا مقام العين اذا لم يرجعه. قال الا ترضين ان ارسل من وصلك وعن طعام وطعام؟ قال فلا يا رب. قال فذلك رجع. قال ابو هريره يقرأ الشيخ ما اعطيتم ان توليتم عن موجود في الارض وتقدروا ارحمكم هذه الايه تبشر هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى في سنه المسلم حدثنا ابراهيم وامنا هذا المجلي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل المجلي ايضا ابو معاويه انه قال حدثني عني ابو الحباب شهيد بن يسار هو المتمجد سنه الماضي عن هريره رضي الله عنه هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه بشيس آل عزيز يعني اقترب على اقتراف آية من عن هريرة أو من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون الاثنين. وقال في الثلاثة والسلمة حدثنا بشيس محمد هذا مروان بن وجزء من العشرة وعلى أخبرنا عبد الله بن مبارك وعلى أخبرنا معاوية بن عبد المدرك لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه بشيس آل عزيز إذا يعني كونه مرفوعا او لا لان كونه مرفوعا. قال رحمه الله تعالى لسان المطلق عندنا ابو قوله تعالى سوره الرحيم وقال مجاهد سورا عليهم وقال مجاهد انا هم بوجودهم تعالى وقال مرسول مجاهد الدواب شفعه كراهه من سوره وعرضه يعني سوقه مع نوع السام عادل الشجره السماء لكن الرسول القران لا يرى السوء كقولك رجل السوء لا يرى السوء الاداب معناه يعذبه ينصره معناه شفعه شرط سوقه هذا تلمس الحبه عشرا او ثمانيا وسبعا فيقوى بعض ببعض وبدا على تشبيه ودر للنبي صلى الله عليه وسلم هو فعل لجلد الذي تقوم بنفسها ثم تتشعب يلي الايمان وتتقوى به وتلبس الله سبحانه وحده ثم قواه الله سبحانه وتعالى في اهل بدر وغيره من اسلم من الصحابه ويقعه بذلك. قال رحمه الله تعالى فيقوى بعضهم بعض فذلك قوله تعالى فعاشره قواه ولو كانت واحدة لم تكن على الأرض بل تكن على الأرض وهو مثل ضربه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من خرج وحده ثم قواه لأصحابه كما قوى الحبة لما يموت منها. أخذ بشير عن الغالب قول الصفات الوحي الظلمة مروان أصحابه ورحمه الله تعالى. فأقول إلا إشهارا إنا متعنا لك متع مبينا وإشهارهم قد قال عدمنا الله وسبع قالت أما عليك جوان جاهدنا عن جيد بن أسلم العجو عن أبي أسلم رهوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعظه أن أقول لأن أسلم يعني ليلا لكن آخر الحديث يدل على أنه رواه على الله فهو متصل وليس رفعا أو مرتبا. قال عن أسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد الله بأنصاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يزيد معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه لأنه كان مشهورا بالوحي أو بغيره. فقال عمر بن الخطاب كذلك ساكنات يا أم عمر ساكنات أم عمر أي فجأته وحزنت عليه يعني معناه أنا أقدم ولا أقدم لي على شيء يعني مما يحزنني يعني. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت أي ألححت عليه ثلاث مرات وذلك لا يوجبك. قال هل يخالف نفسه بنفسه؟ قال عمر أعرفت بعيني. قال عمر هذا هو الذي قلنا آخر الحديث يدل على أنه قلت متصل وهو أن أسلم قال قال عمر قال عمر أعرفت بعيني ثم تكلمت أمام الناس وخشيت أن يأتي لدي القرآن فما نشبت أي ما تأخرت أن سمعت صالحا يصرف لي يا عمر فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في القران اي لاني الححت عليه خشيت ذلك. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله الصبح لا هي احب الي مما طلعت علي الشمس اي من الدنيا كلها. ثم قرا انا وتعالى لك متعب بنا فقال الصحابه جميعا هل لانك يا رسول الله هذا اصوم الجريه الثانيه يعني إذا حصل لأخيك سرور ولوجد له أو اتجاهه رجع بالتجارة أو ما إلى له رجع بالتجارة أتعديه ولو قال بارك الله لك علي أنك يا قال علي أنك يا رسول الله فما لنا قال فنزل بعده ماذا قال نزل قوله تعالى يدخل المؤمنين إلى آخر الآية هذا بشرى للصحابة رضي الله عنهم. قال بسند مسلم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم عن ابي ابراهيم قال حدثنا شعبه عن الجاري قال حدثنا معاويه بن قره رضي الله عنه كمام الثالثه عن ابي ذر المنبر رضي الله عنه انه قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكه سوره الفتح فرجع فيها ترجع وهو تاثير الصوت اللي قبل محمد بن بشار. قال رحمه الله تعالى بسند مسلم حدثنا محمد بن بشار كنا قال عجبنا قلنا محمد بن جابر قال عجبنا شعبه قال سيدنا قتاده عن انس رضي الله عنه انا قلت بقوله تعالى انا مدحنا لك متعا مبينا. قال الحديبيه الفتى المبين هو الحديبيه ثالثا يقول الناس ثالثا بل رجعوا بالسر وليس بل لكن ابدوا السر وابدوا القتل ويقوم الحديبيه فبعد الحديبيه حصل الامر للصحابه رضي الله عنه لانهم تقاطع عمل وتصارعوا قالوا تعالوا شرك وقالوا يا ابي شمال راح علي دعوه وعجبهم ذلك لان ذلك صح صار راجعا. قيل ما حدثنا مسلم رضي الله عنه حدثنا شعبه قال حدثنا معاويه بن القران عن عبد الله بن مطلب رضي الله عنه انه قال وراى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه سوره الفتح فرجع فيها الترجيع هو ترجيع الصوتي وتزيينه بالقراءه هكذا هذه سنية الترجيع عند قراءة القرآن من الصوت الجديد. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت وفي تمرين قراءة القرآن ما كان حصل الصوت تمرين يعني وتعلم كيف يقرأ فأنا أفعل استعراض من التمرين بمثل القراءة يعني فهذا قال لكن لو رجعت إلى التشريع لجمع الناس وآذوني ولذلك تركت ذلك وحصل أن في مشروعية الترجيع في قراءة القرآن والترجيع هو تحديد الصوت وترتيب الصوت للقراءة وهذا لا لا يستجري أن يخرج عن حج الزراعة وقال العلماء ولذلك ورد الحديث ليس من أبدا من ورده في القرآن فهذا حمله على هذا المعنى هو الصغير وأما مئة قرينة فسارع في تفسير الغريب ورد عليه القرآن الذي يتولى القرآن الذي يستغني من القرآن وعلى تفسير ما وصله ولذلك أحد المبيعة بدله جيد القرآن لأصواته فسارع في القرآن لكن هذه الحديث أين نحن المراحلات تسير الصوت للقرآن سنة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال أهل العلم التسير يقول بحدود مراعاة أداء الشعور الذي سبقه بعض علماء القراءة في حدود ما يوجد تسير ما يوفق تسير ما يوفق وما إلى ذلك وما يوفق وما يوفق وهذا هو الشر فإذا راعى ذلك المطلوب من القاري أن يبين ويحفظ صوته قدر المستطاع وهذا هو السنة وأما إذا خالف ذلك وأخرج بعض العروض غير خارجي أو ألفظ بما لم يلغز أو ربط ما يقفز أو بالعكس فهذا حرام وهو الذي أنكره الشامري وكثير من السنة اتخذ القرآن أول ويحفظ على ذلك هذا وليس على التغني الذي هو مع راعي قال رحمه الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس يوما كانت عائشة رضي الله عنها ذهبت لقوة حجتها فتأخرت عليه فقال إنما أحب لما تتأخر فقالت يا رسول الله إني مررت على المسجد ورأيت شخصا يقرأ القرآن فأعجبني صوته لهذا يعني كنت أسلم إليه وهذا هو الذي أقرأ فقال موجود الآن على الناس فخرج أخذ رجاله خرج معه وذهب إلى جنب المسجد واستمع إلى قراءة فقال الحمد لله الذي جعلني أمتي إجرة فقال وهذا الثاني قال أبو زيد قال أجل أليس هذا الثاني قال أحمد جميل القرآن وذلك مرة مرة بيادي وزر الشعري ويقرأ في المسجد قال حتى الصوت وقال له لو رأيتني طالحة فرصت عليك وأنت تقرأ أعجبني قراءة القرآن وأحسنت فرجعه وقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تتبع إلي أحفرته لك الحديث عليه يعني بعض قراءته ولست حفرته لو علمت أنك موجود لحفرته أكثر من وهذا فقط مثال من مجامع ابي داود عليه السلام تحسين الصوت للقران الكريم مع مراعاه لادب الكرام الاداء الذي رسمه علماء الكرام انا هو رسول قال رحمه الله تعالى يغفر لك ما تقول باب قوله تعالى يا رجل كما تقدم الذنب وما تأمن ورجي من يعمده عليك الذي يجب صواب مستقيما ولسرعي مطلقة على حدثنا صديقة بن الوصل عن مروتي من العشرة وعلى قرى الوحية الصبية وعلى حدثنا دياد بن علامة أنه سمع مغيرة يقول وغيرة بشارة رضي الله عنه يقول وعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورم استعجماه أي إن فقد فقيل له قال الطائر وزير عائشة ومن الله لك ما تبدل ذلك وما تأخر ولماذا تتعنى وتتكلم عن سمي القرآن أفلا أقول ما أبي الشكور هذا حديث عظيم ويدلنا على ماذا على أن العبادة لا نهاية لها لماذا؟ لأن يعني مغفرة الضرور هذا مضروب مغفرة الضرور هذا من أبي أخذ المطالب أول ما يزول من الله سبحانه قد يقول أن يفر لكن هذا ليس النهاية فإذا غفر الله ذنبك وبقيت محقا من الظنون بقي على الشكر والشكر يستدعي الشكر إلى عدم لذلك قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي عدم إذا ما يقالوا نهاية ولذلك سؤال سلف وقال الله ما تكلم من ذنبك وما تأخر ولماذا تتكلم هذا حتى تستجد القدماء وأفلا أقول عبد الشكوى وهذا يرد على الرقاد الذين يسلمون على الموصل واستغنوا عن الزكاة الشرعية ولذلك يقال سيد الطائفة سمونه جريج على المقداد كان إمام في التصوف وإمام في الجريج أيضا فقيل له إن قوما يزعمون أنهم وصلوا إلى أن يستغنوا عن مولد الشرعية التقليدية أمان ورسولوا نعم وصلوا إلى السفر أو إلى الجنة وصلوا إلى الجنة وهذا هو كلام سيد الطائفة أي سيد الصبية فدل على أن العبادة التي يزعمها بعض الرحمن بأنها أيام حتى يعني تصير إلى ربك وبعد ذلك يعني يخرج عنك أهل من لا إكرام لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا والواجب على العبد أن يستمر على ما هو عليه ولو اجتمع أنه ربع مذكورا لكنه يستطيع أن يكون عبدا شكورا إلى يوم. قال رحمه الله تعالى حدثني المنذر قال أخبرنا حدثنا الحسن بن عبد العزيز هذا من أولاد البخاري رواه غيره يسري بن نزيد بن مجاهد في قبر الجوزة الحادية عشرة قال حدثنا عبد الله بن يحيى البوسي أهل سيد بن كبار العشرة قال أخبرنا حيوة بن شريعة بن جديد حيوة بن شريعة بن جديد قال عن أبي الأسود قال وعن أبي الأسود أبو الأسود هذا يجيب عروة محمد بن عبد الرحمن قال سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر وجماعه تشكر تفطر وجماعه حتى تفطر وجماعه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تكسر من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أنا والمصر فلما فطر رحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يقرأ أن يركع قام فقرأ ثم ركع بين يجمع بين الكيان والبلول هكذا له النبي صلى الله عليه وسلم غالبا وأحيانا يصلي جالسا إلى آخره يبدأ جالسا وينتهي جالسا وأحيانا قائما وينتهي قائما وأحيانا يجمع بينهما هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي تعالى إنا أرسلنا بشارا يبلغ مبشرا ونذيرا ورسالة يقول ما حدثنا عبد الله بن سلمة قال قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أنا نذير بغداد قال عن هلال بن شهيد عن أبراء عن أبراء بن يسار عن أبي سعيد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلنا بشارا يبلغ مبشرا ونذيرا قال عبد الله بن سلمة قال عبد الله مثل هذه الآية قال يا أيها النبي إذا أرسلنا بشاهدا مبشرا ونذيرا وإذن الأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بالرب ولا مريض ولا سخاف أي سخاف يكفر صوت بالأسواق ولا يدفع السيئات بالسيئة ولكن يأخذ نصره ولن يقبضه الله حتى نؤمن به ذلة العمياء لا يقول لا إله إلا الله ليفتح بها أعمدة عميا وآذان صما وقلوبا غلفا هذا نص موجود في التوراه وهذا الذي كتمه اليهود بصفه النبي صلى الله عليه وسلم ويسالون عن الله الكريم ويقولون هذا ليس محقا انما هو من بني اسرائيل لابعاد الله يعني هل الذين يعلمونه يعلمون حقيقه يعلمونه يقول الله سبحانه وتعالى يعني ويعلمون انه الحق الرجل فليس عليه وقد نعلم لا يكذبون فلما جاءت الآيات المبصرة قالوا هذا سحرهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وحسدا نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى هذا هو لما قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص وجد هذا النص المراد الطالب للآية القرآنية في التوراة. قال رحمه الله تعالى الله تعالى والذي أنزل السكينة إذا يقول لما حدثنا هو إبراهيم موسى هذا بيان المختار لا هذا العزيز وهذا يروي عنه احيانا واثقا عن المرائي بن الاردن عن عبد الشعب السبيعي عن المراء بن رضي الله عنهما انه قال بينما رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وفرس له مربوط بالدار فبالتالي كان له فرس مربوط بالحق فجعل يكذب ذلك الفرس يكذب من رماحه فخرج الرجل فنور فلم ير شيئا وجعل يكذب ايضا مره ثانيه فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينه نزلت بالقران اي بسبب قراءتك القران هذا بدليل على ان السكينه شيء واهل وهو مجموعه من الملائكه وينزلون بالانواع هذا هو الذي نفر الفرس وذلك ان الرجل يقرا ويقرا صوته وكان ولد يقرا هناك فلما رفعه ثم نزلت الملائكه يعني فلما لا راس نور الفرس الى ذلك الملك شرد وخشي ان يقع ولده ويعيا فعنه يتردد تردد فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من العالم ان السكينه تنزلت وهذا معنى حديث مسلم ونزلت عليهم السكينه فمعناه ان السكينه قائم واذا مر على حقها فانها يجب ان تستمع قراءه بالليل بجل الليل قال رحمه الله تعالى قال قول الله تعالى إذ يبايعون تحت الشجرة وقيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد المرجع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قلنا يوم الحديبية 1400 في 1500 وفي رواية أنه 300 والحاصل أنه ما يتفاوت إذا عدوا الحديث وما إلى ذلك الرجل يرسلون أكثر وإذا صفوا أطفاله لفقد ينزل عدلهم هذا هو معنى يعني تقوم بروايات هذا البلد وقيل قال حدثنا محمد بن الوليد هذا البصري بصري بن دمام العشره قال حدثنا محمد بن شعبه قدس قال حدثنا شعبه عن خالد عن خالد بن حساء عن علي بن عبد الله وعن عمد بن سبحان قال سمعت عبد الله بن المنصر عن الزهري رضي الله عنه في القبر يعني تقدم حديثا نعم صلى الله عليه وسلم عن القول بمختلفا هذا حديث اخر. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني وحدثنا شباب بن الدوار قال حدثنا شباب بن الحجاج عن قتاده بن نعمة انه قال سمعت عن قتاده بن سلطان انا بصري بن نعمة عن عبد الله المغفل المدني رضي الله عنه ان شهد الشجره اي بيع عن الشجره مع النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل فالقتل يقال الحد وهو الرمي لاكراه اعصابه لان هذه تنفع العين وتكبير الجن ولا تنفع العين وقيل قال وعصف قلت في سؤال معصوم على الاول قال ان جزء عبد الله بن مخطط المدني رضي الله عنه بكونه مقدسا اي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول بمقدسا لانه يحدث به الوسوسه قال رحمه الله تعالى سنن مسلم حدثنا محمد بن الوليد المدري قال حدثنا محمد بن جعفر كنا قال حدثنا شعبه عن خالد الحجاج عن ابي كلابه عبد الله بن زيد بن عمرو الجلد الثاني بن الطحاني رضي الله عنه وقال من اصحاب الشيخ هذا بعض الشيخ هذا هو حافظ الاجل هذا يعني ابن الطحاني رضي الله عنه صحابي شهيد بيعه الشجره قيل قال قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي انا يعني سيذكر الحديث عشر من افراد القائم قال حدثنا يقال انه قتل الفا من الترك بان قال حال مع الترك قتل الفا من الترك لحد واحد قال حدثنا يعلم عبيد بن رافع قال عندنا عبد الرحمن بن زياد وبين سيذكر الثانيه الحديث بن ابي سعد بن النوار اتيت ابا وائل ابو وائل شريف بن سلمه انا مقدم وعلى اساله فقال قلنا بستين ستين هذا عربي وهو الذي الحرب الذي وقع بين علي ومعاذ بين علي الشامي وبين علي بن العراق قال ماذا فقال رجل الم ألم ترى إلى النبي يدعون إلى جنان النار؟ فقال عليه نعم، يعني لما أراد يعني لما انتصر يعني أم علي رضي الله عنه على أهل الشام وخشوا أن يغلبهم ويعني يأسرهم، قالوا ولا نتشاور وقالوا نرفع لمصائب لأن علي يحترم الآن ويقول هذا الحكم بيننا. فلما رفعوا ذلك موسى قال علي هذا الذي أنا أريد أن فقالوا له يا علي يا أمير المؤمنين لا يقول تعالى هؤلاء، قال لا فتحكم إلى كتاب الله أنا ما أعلم ولا وترك وتنازل. وبعد ذلك بعد الحكمين قالوا ولذلك القوانين خرج من هذا، قالوا نحن قلنا لك لا نحكم أحدا من البشر لا نأخذ بكتاب الله، وأعطيت ذلك فخرجوا عليه وعلى فعله جهاد. فضل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك وأن يليك فضل كثير، فهذا فضل كثير بذلك بسبب ذلك. وعلى على علي بن عاص فقال سألوه عليه استعينوا أنفسكم أيها الناس استعينوا أنفسكم أي في هذه القضية وهو مقاتلة المسلمين أو دين الله استعينوا أنفسكم لا تجدوا ولا تجدوا عليها فلتركوا ذلك. قال قد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فذاك نحن كنا قال وقصني أوقات ينبغي أن نقاتل لكن تركناه لأن ينصره. قال قاتلنا فجاء عمر يوم فعلوا لما بدأوا بالصلح فقال أردنا على الحق وهم على الباطل أليس عليهم شهدون أليس قتلانا بالجنة وقتلهم بالنار؟ قال بلى قال من شرات نعم بلى. فقال فبما وأتي الجنية فبما وأتي الجنية بدينها ولماذا نقول نقتل أنفسنا ونرجع؟ ولما يقول الله بيننا أي بين قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الله إني رسول الله ولن يصلي عن الله أبدا. الله ناصري ولي هذا الذي جعلني وحي بالصحف. فرجع متغيظا عمر عليه غضبا بهذا فقال فلم يصبر حتى جاء باب الغيب. بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تصبر فاتقى الله لو شديد الغضب حوله الى ان قبل ان تبكي. فلست قضيه وقالت يا ابا بكر فقال علمنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال يا ابن الله انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيع الله ابدا ونزل سوره الفرج من الغريب من الشان الضعيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني رسول الله ولن يضيع الا فاقول ان هذا سمعه بعيد ما سمع هذا. قال يا ابن علمنا على الحق وعنتونا على الباطل؟ قال بلى. قال اليس قتلانا بالجنه وقتلهم بالنار؟ قال بلى. قال فلما رقي الجريه في دينها؟ قال يبلغ الله انه رسول الله ولن يضيع الله نفس ما نرى من سواته. فيما اصبحنا يعني تبري وقومه يعني شاكل قلبه قلبه من سواته قال يا ابن شاكي وان اذا سواته لم يفعله سوى بقلب علي رضي الله عنه حتى لقيت عمر ولذلك صبر وتم الصلح وكان خيرا الى اخره ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى لك وتاب فيها. قال عمر أو الرجل هذا؟ قال نعم ولا هذا فتح فتح من الله وتوالف بعد ذلك ورجعوا لو دخلوا مكة ما وجدوا غير ما في منعه متى خلعها أمر وحجارة وإلى آخره. فلما رجعوا من هنا فتح الله عليهم غيبا وكان كل كنوز اليهود لهم أبوابهم الله سبحانه وتعالى تحت الباب. ثم بعد عام سنة فتح الله مكة من أربع أحرار الزيت في العصر فعاد نتيجته ابتداء امر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحليف على ان ما تستهم انفسكم ان هذه المقاتله لا خير فيها لانها تريد سبيل الاتهام من اهل الثلاث اتهام الاتهام بدون الحق وبدون كلام فاستهموا انفسكم وتشاوروا ما بينكم وهذا لا اشار عليهم على كل حال. قال الله سبحانه وتعالى وهو ان يقدم امورك وكان ما كان وحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل خير جماعة أولينا وعلى المعلمين. اللهم اجعل خير جماعة أولينا وعلى المعلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.